إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. المتابعة لأهم القضايا، المواكبة لأهم الأحداث، الرأي والرأي الآخر في نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع معكم على الهواء أمل مصطفى. فريق العمل أحمد دياب الإعداد، ونادر راشد على هندسة الهواء. مساء الخير وبرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من نهاية الأسبوع. مستمعينا الأعزاء، يمكن خلال هذا الأسبوع وبالتحديد يوم 3 يوليو عام 1969 ميلاديا بأمر من الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، تم إنشاء القاهرة على يد القائد جوهر السقاني. إذن بتحتفل محافظة القاهرة بعيدها القومي اللي بيوافق ذكرى مرور 1050 عاما على إنشائها. القاهرة هي تلك المدينة العريقة اللي بتعد من أجمل وأقدم مدن العالم، وتاريخ تلك المدينة بيعود إلى فجر الحضارة البشرية، وتعتبر من أقدم وأعرق المدن الشهيدة على حضارات عديدة مرت بها، والعاصمة الرائدة والمقصد العالمي للسياحة والثقافة والفنون، ومركز أيضا لالتقاء للأعمال والتجارة والعلوم، وهي ما تسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها ويحظى قاطنيها وذائريها بنوايا فريدة جدا من الحياة تتناسب مع المعايير العالمية، ومزدهرة بالكفاءات الشابة وترتكز على المشاركة المجتمعية. هذه هي محافظة القاهرة يمكن بشكل مختصر، لكن الحقيقة لدينا العديد والعديد من الموضوعات اللي هنتحدث فيها الحقيقة عن هذه المحافظة الجميلة. المعالم السياحية في القاهرة الحقيقة بتضم العاصمة العشرات من المقاصد السياحية بتمر بها. طبعا نهر النيل يعد من أطول أنهار العالم، بيجذب الكثير من السياح إليه، بالإضافة لوجود عدد من الأحياء المائية التي بتوفر خدمات سياحية وترفيهية من خلال ركوب القوارب والسفن وصيد الأسماك. أيضا بيعتبر نهر النيل معبرا للضفة الأخرى، وتعتبر القاهرة ملتقى الفنون حيث بيقام بها العديد من المهرجانات مثل مهرجان القاهرة السينمائي، مهرجان الطبول، مهرجان موسيقى الجاز وغيرها. أيضا بتمتاز القاهرة بوجود أهم المراكز الثقافية، وبتشتهر بتراثها العريق وموقعها الاستراتيجي. تتميز أيضا القاهرة بوجود الآثار التاريخية، فيجد السائح فيها المتاحف مثل المتحف المصري الذي بيحوي أكبر مجموعة أثرية من أثار الفراعنة، المتحف القبطي، متحف الخزف، متحف السكك الحديدية، متحف الزراعة. أما الآثار الإسلامية فيمكن للسائح أيضا أن يجد بها العديد منها، مثل مسجد عمرو بن العاص، وهو أول مسجد بني في مصر وإفريقيا، حيث بناه عمرو بن العاص في مدينة الفسطاط، والأزهر الشريف أيضا من ضمن الآثار الإسلامية، جامع ابن طولون، وقلعة صلاح الدين الأيوبي التي تعتبر من أضخم القلاع الحربية التي بنيت في العصور الوسطى. من قلبي مصر وكل إرادة قاهرة، من قلبي نابض بالإيمان والمقدرة، من قلبي مصر وكل إرادة قاهرة، بفرد شراعي الحب من قلب أعظم شعب، بفرد شراعي الحب من قلب أعظم شعب، شعب الحضارات العظيمة المزهرة. القاهرة اللي أهرمتها في كل عصر تشهد لها دايما بعز اسم مصر، وعلى الحضارة فضلها ما لهش حصر، عشت وعاشت مصر دايما عامرة. الحقيقة كمان خلال الخمس سنوات الماضية شهدت محافظة القاهرة عدد كبير جدا من المشروعات التنموية الجديدة اللي بتقدر بيمكن قيمة إجمالية 224 مليار جنيه، شملت مشروعات تم تنفيذها بالفعل ومشروعات أخرى جاري تنفيذها زي مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات، مشروعات إنشاء وتطوير مراكز الشباب والرياضة، مشروعات الطرق والنقل، مشروعات الصرف الصحي، مشروعات إحلال وتجديد مياه الشرب، مشروعات الكهرباء. الحقيقة يعني عدد كبير جدا الحقيقة من المشروعات التي تم تنفيذها الحقيقة في محافظة القاهرة خلال الخمس سنوات الماضية. ولكن كان في بعض التحديات اللي واجهت محافظة القاهرة زي ملف العشوائيات، مشروع حي الأسمرات كان فيه كمان من ضمن العشوائيات مشروع روضة السيدة، ويمكن لينا كلام أيضا في هذا الموضوع مع ضيفنا اللي هيكون معانا. في كمان مشروعات تنمية الاستثمار في العاصمة، مشروع مدينة الجلود بالروبيكي. المنظر طبعا يمكن لو بصيتوا عليه في من خلال النت أو رحتوا الأماكن دي هتلاقوا أن لا، المنظر اختلف تماما، الحقيقة الشكل اختلف تماما. في كمان المنطقة الصناعية للرخام وللجرانيت، في كمان إقامة محاور جديدة للحد من مشكلة الكثافة السكانية، يمكن محور رود الفرج ده بيعد وده تم بالفعل افتتاحه يمكن في الشهر في مايو، هو شريان حياة جديد لأنه بيعتبر من أحد أهم مشروعات شبكة الطرق والكباري العملاقة، بيمثل الحقيقة أهمية كبرى في ربط شمال وشرق القاهرة والقليوبية والطريق الدائري بمناطق غرب القاهرة عند طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ومدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد وصولا إلى مطروح والعالمين دون المرور بقلب القاهرة. دي كانت الحقيقة برضو المشروعات الكبرى التي نفذتها العاصمة، لم تقتصر على البناء والتعمير فقط، ولكن كان في مشروعات أخرى مرتبطة بالمواطن المصري زي إنشاء كباري مشاة، استكمال مشروع تطوير القاهرة الخدوية، تطوير شوارع الميادين، تحسين وتطوير المراكز الصحية والحدائق، وزيادة المنافذ التموينية لأكثر من الضعف، إنشاء سوق للسيارات بديل لسوق التونسي في القطامين. مآذن القاهرة حوالينا بتكبر، واحنا في ريح الحسين والجامع الأزهر. مآذن القاهرة حوالينا بتكبر، واحنا في ريح الحسين والجامع الأزهر. احنا اللي متجمعين على سيرة المصطفى، صوت الأذان يا بلال أبدا ما يوم انطفى. واحنا معنا الآن على الهواء اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة. أهلا بك معنا سيادة اللواء، كل عام وحضرتك بخير. كل عام وحضرتك بخير، وأهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. الحقيقة سيادة اللواء كنا الحقيقة لسه منذ قليل كنت بتكلم وبستعرض الإنجازات اللي تمت الحقيقة خلال الخمس سنوات الماضية في محافظة القاهرة بالتحديد، وإحنا بنحتفل طبعا بعيدها القومي، وأعتقد أن الاحتفال ما بيكونش لمجرد يوم أو أسبوع ولكن بيظل شهر كامل الحقيقة، لأن بتكون المشروعات اللي بيتم افتتاحها في يعني في العيد القومي لأي محافظة بياخد وقت الحقيقة، لأن بتبقى فيه مشروعات عديدة. تمام، وأنت حضرتك سردت فعلا جميع الإنجازات وجميع المشروعات اللي تمت في خلال الفترة اللي فاتت، وده احتفال محافظة القاهرة بعيدها القومي بيبدأ يوم 6/7، بيبدأ يعني كل عام بمناسبة مرور 1050 سنة على إنشاء مدينة القاهرة، مدينة المعز، المدينة الفاطمية مدينة جامع الأزهر، مجمع الكنائس يعني حضرتك في الخديوية، يعني وهنعدد أسماء كثيرة للمدينة. دي بنحتفل بها كل عام في 6/7 ببعض المشروعات والإنجازات بعدك قلت عليها، اللي هي كلها بتمس المواطن وخدمة المواطن، سواء تطوير عشوائيات سواء استفتاح مراكز. كانت فيها تحديات كتيرة جدا كمان سيادة اللواء. فندم كان فيها تحديات كتيرة جدا، يعني العشوائيات دي الوحدة، العشوائيات دي حضرتك عشان تقعدي تحصري في المواطنين وعشان كل واحد المستحق ياخد حقه وتهدي وتزيلي وبعد كده تبني المباني الفخمة اللي شفتيها بخدماتها وتوصلي المواطن بشنطة هدومه فقط إلى المكان، يعني بيروح المكان مفروش كامل متكامل في جميع المرافق، كهرباء مية غاز، يعني حاجة روعة يعني. ده مفروش كمان، الشقة بتكون مفروشة يعني تمام، مفروشة كاملة بالتلفزيون وبالأدوات الكهربائية. نعم، وبشاشة التلفزيون أيضا، يعني نعم. كل حاجة احنا بنفرشها، ويتأكد السيد المحافظ بنفسه والسيد رئيس الجمهورية لما راح يتأكد ان كل حاجة شغالة وكل حاجة يعتريك بالمواطن والحياة الكريمة للمواطن. ده بالنسبة لملف الإنجاز العشوائيات. العشوائيات وفي تحدي زي ما حضرتك قلت دلوقتي شغالين فيه، اللي هو المدابغ بين منطقة المجر العيون، بنزيل المدابغ كلها بعد ما طلعوا إلى منطقة الجلود، منطقة الصناعية الروبيكي. عندنا شقة تعبان، واهتمامنا بالاستثمار والمستثمرين، منطقة شقة تعبان بيتم ترفيقها، مرافق كاملة بيتم تطويرها، يتم تسليم يعني ان شاء الله برضو هنسلم عقود للمستثمرين لملاك محلات او كده. لا يا فندم، كان الاول ملوش رخصه، ما كانش مرخص كامل، بنملكه بقى، يعني بيتملك بيدفع حق الدوله وبياخد الرخصه عشان يعرف بقى ايه يشتغل بقى ويستثمر بشكل رسمي بتمام. بنقنن وضعه، يعني بنقنن وضع الناس، تقنين الوضع. نعم تمام يا فندم، تمام. في برضه الحقيقه يعني عدد من المشروعات الخدميه يمكن برضه يعني خلال ممكن الفتره المقبله هيتم افتتاحها في محافظه القاهره. تمام يا فندم، عندنا جراج روكسي عشان نخفف الضغط على المرور وعلى ركن السيارات في صف اول وثاني وتيسير الحركه المريه، عملنا فيه ان شاء الله نفتتح جراج روكسي بطاقه ده الحقيقه ده يمكن كمان يمكن هو ذكي، يعني ده يمكن ده النوع الاول في الشرق الاوسط، ما فيش زيه من نوعه في الشرق ده فعلا. 800 بيسع 900 سياره المرحله الاولى، المرحله الثانيه 700 سياره، 1000 اول 900 سياره ان شاء الله. عندنا في مراكز تكنولوجيه لخدمه المواطنين في اكثر من مركز، عندنا مدارس و 82 مدرسة هيخشوا الخدمة في شهر 10 اللي جاي ده. حضرتك عندنا في تطوير حدائق زي ما قلتي، عندنا في مستشفيات افتتاح تطوير بعض المستشفيات، فان شاء الله يعني في عندنا مشروعات عديدة ان شاء الله خلال الفترة القادمة ان شاء الله. ويمكن الحقيقة سيادة اللواء ابراهيم عوض، لما بنيجي نتكلم عن محافظة القاهرة بالتحديد انها بتتميز بعدد سكانها الكبير جدا، عندها كثافة سكانية عالية، فالخدمات بتبقى مهما انشأت مدارس، طورت في مستشفيات، عملت اسكان، بنلاقي برضو يعني محتاجين برضو لسه، خد بال حضرتك، لان ده بيرجع طبعا لان هي بتعتبر يعني مركز رئيسي، هي العاصمه، هي فيها الكثافه السكانيه العاليه جدا، بيجي لها من كل المحافظات، بيجي لها مواطنين بييجوا في القاهره وبيعيشوا فيها. صح حضرتك، يعني غير الكثافه السكانيه بيتوافد علينا يوميا يعني حوالي 8 مليون 3 من 3 ل 8 مليون تقريبا توافد يومي على القاهره، وغير المقيمين في القاهره، يعني غير المقيمين في القاهره، ففي زياده يعني غير عاديه. تمام. وده يعني بنناشد المواطنين في النقطه دي بالنسبه للزياده السكانيه، عشان زي ما حضرتك قلت احنا بنعمل تجديد لشبكات المياه، شبكات المرافق، الصرف الصحي، الكهرباء، كل ده يعني الزياده السكانيه بتستوعب الحاجات دي كلها. ما هي دي بتبقى من ضمن التحديات بقى اللي بتقابل الحقيقه التنميه نفسها، لان التنميه. طيب غير الكثافة السكانية، ممكن نقول ايه برضو التحديات اللي ما زالت بتواجه محافظة القاهرة حتى الآن؟ هو ان المواطن يلتزم، التزام المواطن وبتنفيذ القانون ويلتزم بمثلا ناحية النظافة، بتحديات النظافة، تحديات الإشغالات اللي بتقابلنا، الكلام ده كله. فبنا عايزين معاونة من المواطن، يعني زي ما احنا بنقدم لك الخدمة نفس النظام، انت عليك واجبات، عليك حقوق، عليك حقوق لازم تأدي لنا، زي ما احنا بنديك التزاماتنا وبنعمل لك كل حاجة، بنفتتح لك خدمات، بنيسر لك خدمات، وبنيسر لك شكاوي، بنحل شكاوي بتاعتك، بنحتاج معاونة. ده تحدي كبير جدا بنحتاجه، اللي هو وعي المواطن وانه يحافظ على الاماكن اللي احنا بنعملها له. يعني بنناشد سكان منطقه رود السيده زينب، الاسمرات، سلام المحروسه، اهالينا يحافظوا بقى على المكتسبات دي، بنناشدهم منهم يحافظوا على المكتسبات اللي اتعملت ليهم خلال الفتره، وحاجات انجازات غير مسبوقه. انا بقول لحضرتك احنا لمسناها وكنا بنشوف متابعه يوميه من القياده السياسيه، متابعه في كل حاجه. يعني محور رد الفرج ساعتك ذكرتيه، نعم، سيادته زاروا اكثر من مره، اوقات مختلفه في الفجر، محور الشهيد كان يجي مره واثنين وثلاث. يعني حضرتك غير انه مش بس افتتاح، لكن بيبقى فيه متابعه مستمره متابعه مستمره فعلا عشان يطلع المنتج كويس ويطلع على احسن جوده للمواطن. طب احنا بنتكلم على الانجازات، في برضو بعض السلبيات احب اقول برضو لحضرتك عليها. يعني سياده اللي هو واحنا بنتكلم على روضه السيده، تمام، طبعا احنا عارفين ان هو تم نقل طبعا كان السكان من تل العقارب اللي هي يعني الاسم القديم، راحوا 6 اكتوبر مؤقتا استضافه، ثم عادوا تاني مرة أخرى بنبتدي نسكن، نرجعهم تاني إلى منطقة رود السيدة زينب. في بعضهم ما يعني كان موجود في أكتوبر، لكن لما جه يرجع ملوش مكان، ملوش، لا يا فندم، لا ملوش وقت. لا لا أستاذن حضرتك في النقطة دي، كل الناس اللي راحت أكتوبر 540 أسرة كلهم رجعوا تاني، بس هو حضرتك بقى هو طالع، يعني كنا احنا لما عملنا الحصر وطلعناه مثلا الاب مع ابنه مع بنته عايز ياخد، يعني عايز يرجع بثلاثه بقى، يعني ياخد ثلاث شقق، يعني عايز يرجع ياخد ثلاث شقق، مع انه كان قاعد في اوضه وصاله. يعني انا يعني انا هقول طبعا هقول لحضرتك، انا كنت مدير شرطه المرافق انا ذاك، وعامل الحصر بنفسي معاهم، وعملنا الازاله سنه 2016، وكنت انا متواجد في التوقيت ده، وكله خد شقق وطلع الى 6 اكتوبر. أغلبية بس يعني من المنظر اللي شافوه، الحاجة الجميلة اللي شافوها، وبياخدوا فرش، يعني كل حاجة مفروشة، فكل واحد بيطمع بقى انه ابنه يبقى ياخد له شقة غيره، يعني مش مجرد ان هو ياخد الشقة ديت، لان هو كان قاعد قبل كده في مكان كان غير ادمي او يعني غير انسان. صح كده يا فندم، فهو كله بقى بيطمع دلوقتي اللي واخد شقة عايز اتنين وتلاتة ليه ولولاده. طب لو حد من المستحقين بالفعل وهو يعني محتاج ان حد يتعاقد معاه، طب يتصرف ازاي علشان يقدر هو، يعني واحد عنده الاثباتات اللي تثبت حقه ان هو يقدر ان هو ياخد شقة من شقته؟ يتقدم يا فندم لرئيس الحي. بص حضرتك كله مستحق، وبتفحص الاوراق يعني بعنايه شديده، وبتعرض على المستشار القانوني، يعني حاجه ده لجان يا فندم بيشترك فيها التسكين، بيشترك فيها الحي، بيشترك فيها. ده انت عارف حضرتك والله يا سياده اللي هو بدون قطع كلام حضرتك، يمكن انا كنت بتكلم مع المدير التنفيذي لمنطقه للعشوائيات عموما، للعشوائيات، وكلمني وقال لي ان احنا عاملين مساكن بزياده، يعني احنا عاملين حاجات مش بس في رد، طبعا في رد السيده زينب كل مكان بزياده، صح؟ ما بيبقاش على قد العدد اللي وصل لنا. تمام. فحتى كنت بكلمه بنشده ان كانت لسه، كان الكلام ده كان قبل العيد الصغير، فكنت بكلمه وبقول له طب يا ريت يبقى قبل، يعني على العيد حتى الناس تعيد في المكان، لان كان الاماكن كانت خلصت والناس كانت بتتكلم بتقول احنا عاوزين نرجع بقى مكاننا، لان اكتوبر بعيده عن يعني عن مكان اعمالنا وكده، يعني بيصرفوا مصاريف كتيره. انا عايز اعدك على حضرتك ان مفيش مستحق مش هياخد شقة، كل من هو مستحق وكان متواجد فعلي في منطقة رود التل عارف سابقا الرود عليها. حضرتك بتقولي يروح لرئيس الحي، لو في عنده اي حاجة اي مشكلة يتقدم لرئيس الحي بتظلم، وبيتفحص ورقه تاني، ولو له اي استحقاق بياخد على طول، مفيش اي مشكلة. تمام. لكن مفيش مثلا خط ساخن ممكن يتصل بيكم او كده يقدر ان هو يوصل؟ لا، اصله هيحط شكوته على الخط الساخن، لا لازم يتوجه بورقه وبحاله بالاثباتات اللي معاه في الحي، بالاثباتات اللي معاه، بان هو يثبت ان هو فعلا كان متواجد، سواء بقى بالرسم بقى بطاقة والشهادة الميلاد والمخاطبات والمكاتبات، كل ما هو يعني اجراءات بتدل على انه كان متواجد فعلي في المساكن. في حاجة تانية برضو خاصة بالسيدة لا بخصوصها بالسيدة عائشة. يمكن ميدان السيدة عائشة من الميادين اللي دايما بتكون مزدحمة 24 ساعة، لكن وبرضو هو بيكون بتكون يعني هي نقطة مركزية كده للتنقل بين أحياء العاصمة، لكن مع الأسف الشديد يعني ما فيهوش، بيعاني من ظلام دامس، ما فيش فيه نقطة نور. طبعا الاماكن دايما اللي بتكون فيها الظلام ده بيكون يعني زي ما حضرتك عارف بتكون مأوى للبلطجية وقطاع الطرق، فاحنا محتاجين بس إنارة ميدان السيدة عائشة. لا تمام يا فندم، وفعلا في تطوير في ميدان السيدة عائشة وعملنا الحديقة، لكن هم أزالوا أعمدة الإنارة الحقيقة، لكن عشان في أعمدة جمالية تانية هتركب، لكن زي هنقول لحضرتك هنحاول نعمل كشافات وننورها مؤقتا لحين الانتهاء من التطوير إن شاء الله. يا ريت يا ريت والنبي يا سيادة اللواء، لأن عند حضرتك حق في النقطة دي، فعلا في ظلام، لكن إن شاء الله هنحاول على ما نركب الأعمدة الجمالية بتاع تطوير المكان، هنحاول نعمل كشافات إضاءة بحيث إنها تكشف المكان وتنور من بالزبط. إن شاء الله ما تبقاش ما يبقاش فرصة لأي مأوى لأي قطاع طرق او اي بلطجي. لا تمام تمام. طبعا احنا عارفين ان طبعا القاهره يعني ومحافظات اخرى برضو عشان كاس الامم الافريقيه ان هي كانت حابه تتزين لضيوفنا اللي جايين كلهم من افريقيا، ونتمنى طبعا ان يكون يعني يتم المحافظه على هذا بشكل كبير جدا، يعني ان احنا نحافظ على بلدنا، نحافظ على عليها من القمامه، ما نرميش ورقه في الارض، ما نرميش القمامه في اي مكان، يعني يا ريت يا ريت نقدر نحافظ على ده. انا بشكرك باذن الله بنهيب بالساده المواطنين يحافظوا على المكتسبات والحاجات اللي بتتعمل الفتره خلال حتى بعد البطوله ما تنتهي. احنا مش البطوله دي حاجتنا بقى، حاجتنا ده صحيح ده صحيح. انا بشكرك جدا سياده اللواء ابراهيم عوض المتحدث الرسمي لمحافظه القاهره، بشكرك يا فندم، كل سنه وحضرتك بخير. وانت في الصحه والسلامه يا فندم. وانت في الصحه. شكرا، الف سلامه. نسمة هوا صافية ومركب بتزف أنوارها على النيل، وعربية حمص على شوية ترمس ودرة مشوي، وحبيب وحبيبة دايما تلاقيهم قاعدين مش شايلين هم حاجة وعايشين في الدنيا راضيين، وأهم حاجة عندهم قاعدة حلوة على كورنيش النيل. هنا القاهرة، هنا القاهرة وحبيبي أنا دمني ما يروح بيكون مشاني عني، وكلامه جميل خد روحي معاه وكمان قلبي. هنا القاهرة وحبيبي أنا دمي ما يروح بيكون جنبي، مشاني عني وكلامه جميل خد روحي معاه وكمان في نهاية الأسبوع على موضوع البرنامج العام من القاهرة. برحب بكل السادة المستمعين. بالأمس الخميس اللي بيوافق 11 يوليو كان اليوم العالمي للسكان، بتحتفل به الأمم المتحدة من 30 سنة وبالتحديد من 1989. في مثل هذا اليوم من 30 عام وصل عدد سكان العالم إلى 5 مليارات نسمة، وكان السؤال دايما اللي بيشغل بال كتير من دول العالم وهو يعني وماذا بعد؟ بعد كده إيه اللي هيحصل؟ هل يمكن أن يستوعب العالم هذه الزيادة السريعة في أعداد السكان وما يتبع طبعا ذلك من مشاكل في التنمية ومشاكل الهجرة، وخاصة طبعا الهجرة غير الشرعية؟ معنا الآن على الهواء الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان بوزارة الصحة. أهلا بك معنا يا دكتور عمرو. أهلا بحضرتك. دكتور عمرو، الحقيقة مسألة السكان دي فيها أكتر من رؤية، يعني البعض يرى أن زيادة السكان أزمة حقيقية، وده صحيح طبعا لما بيكون في غياب للتنمية والإنتاج. في البعض الآخر بيراها نعمة لأي مجتمع، وبيكون في بيكون هذا المجتمع فيه إنتاج وفيه تنمية. نقدر نقول ان بالفعل ان اعمار الارض ما بيتمش طبعا من غير البشر، وبالتالي هنا القضية ما تبقاش في العدد لكن تبقى في الكيف، تبقى في يعني ازاي نعد السكان دولت، هي دي القضية الحقيقية ولا حضرتك شايف ايه؟ خلينا نأكد زي ما حضرتك قلت، هو فعلا الزيادة السكانية هي نعمة لغاية معدل معين، نعم، تتحول الى نسمة، يعني دايما لازم يبقى في توازن ما بين حاجتين، ما بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل النمو السكاني. لما معدل النمو السكاني بيزيد جدا وبياكل معدل النمو الاقتصادي، الحاله دي بتبقى نقمه. فاحنا نقول ان احنا في مصر الحمد لله اخر كام سنه بنحقق طفرات في معدل النمو الاقتصادي، بس اللي فاضل لنا ايه؟ ان احنا نتحكم اكثر في معدل النمو السكاني عشان المواطن المصري البسيط في الشارع يحس بالطفره دي، وعشان يحس بالمشاريع والإنجازات اللي موجودة على الأرض. نعم. كان الرئيس كان في مؤتمر الشباب في اسكندرية في 2017 كان ليه تصريح مهم جدا، قال إن الزيادة السكانية هو ده تحدي التحدي، وإن أكبر خطرين بيواجهوا مصر هو الإرهاب والزيادة السكانية. ولو عايزين نبص على العلاقة بين الاثنين نقدر نقول إن الزيادة السكانية اللي مش متسلحة بالصحة، اللي مش متسلحة بالتعليم، صحيح، متسلحة بحب وانتماء للوطن، هو ده وقود الإرهاب. يعني حرب الإرهاب سنين كتير، صحيح، مش هتقضي عليه إلا لما تجسسي بروبيتي، يعني لما بيبقاش عندك زيادة سكانية. هو بيقاس يا فندم تقدم الدول بإيه؟ بالتعليم والصحة طبعا، وده الأساس. وهنا يمكن عندنا أرقام في مصر فعلا فيها مشكلة، يعني نقدر نسبة الأمية في مصر 26%، نسبة الأمية بالبنات والستات في مصر 60%. انا حضرتك احنا بنتكلم من العالم بيتكلم دلوقتي على الاميه في الكمبيوتر والتكنولوجيا وليست الاميه في عدم القراءه والكتابه. طبعا حضرتك، وهنا الرقم لو حضرتك بصيت ليه ده رقم كبير، لما هو 31% من البنات في مصر ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، يعني ثلث بنات في مصر. احنا عندنا بعض المحافظات في الصعيد، محافظه زي المنيا، نسبه الاميه ما بين الاناث هناك 51%، يعني معنى كده ان اكثر من نص البنات والستات هناك ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. فنقول ان احنا الزياده السكانيه عشان نستفيد منها وعشان تكون منتجة وعشان تكون نعمة لازم تكون متسلحة بالصحة والتعليم، بس في نفس الوقت لازم تكون متمشية مع معدلات النمو الاقتصادي. يعني عندنا مشكلة في مصر كل سنة عددنا بيزيد، يعني احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا 98 مليون وقرب 600 ألف، احنا على في شهر 7 في نهاية قرب شهر 7 هنتم 99 مليون، على بداية العام المقبل هنكون وصلنا ل 100 مليون، يعني هنكون دخلنا نادي 100 كعدد سكان. العدد ده كبير، وفي نفس الوقت عندنا مشكلة تانية ان احنا كل الخصائص السكانية متدنية. يعني ايه خصائص سكانية؟ يعني زي ما بنتكلم كده على الأمية، على التسرب بالتعليم، على البطالة، على عمالة الأطفال، في تحديات كتيرة جدا. ده صحيح، ده صحيح. ويمكن عايزين دايما الناس فاكرها قصة العدد، بنقول لحضرتك لا، هي مش قصة عدد، هي قصة كمان خصائص سكانية. يعني دايما احنا بنبص لها كده ان عاملة زي قطعة دومن والاستاند على بعض. يعني اقول لحضرتك ان الفقر يخلي الواحد ما يدخلش ابنه المدرسة، او لو دخلوا المدرسة يخرجوا منها، فده يجيب لنا الأمية والتسرب من التعليم. والولد اللي ما دخلش وبينطق بقى عن الأمية والتسرب التعليم حاجات كتيرة جدا بقى، وتوصل لغاية التطرف والإرهاب وهكذا. طبعا، واللي هو رايك هو ده وقود الارهاب، اللي هي الزياده السكانيه مش مصلحه بالصحه تقريبا. حاجه ثانيه، الطفل اللي ما دخلش المدرسه هو ده اللي هيشتغل في الشارع، هو دي عماله الاطفال. فالاب يكتشف ان الابن ما بقاش مكلف، ده بالعكس ده مصدر ليه للرزق، هيكلف عيل واثنين وثلاثه واربعه، فبالتالي هيجيب لنا عماله الاطفال. البنت اللي ما دخلتش المدرسة أو خرجت من المدرسة هي دي اللي هتتجوز وهي عندها سن 11 سنة أو 12 سنة مع الأسف، وبالتالي تتجوز وهي في أعلى فترة الخصوبة تخلف 6 و7 و8. يعني أنا في الأساس أستاذ مساعد نسا وطريق الأصعي دي قصة دايما متكررة بشوفها. نعم. أنا ألاقي سيدة حامل في جنينها الخامس، يعني الطفلة رقم 5 وجاية تولد. نعم. لما أقول لها أنت عندي كم سنة؟ تقول يا دكتور معرفش، بص في البطاقة. لما بص في بطاقتها الاقي انها عندها 20 سنة، ده العيل الخامس. يا نهار ابيض. حضرتك لما تبص في وشها تحس ان عندها حاجه 40 سنة. طبعا الحمل والولادة المتكررين طبعا يسحبوا من رصيد جسم، وهي حتى ما عاشتش حتى حياتها، لا فترة شبابها ولا فترة طفولتها، اكيد برضو ما عاشتهاش بشكل كويس. ما عاشتش لا بطفولتها ولا بشبابها، وفي الاخر يعني نقول حتى يعني شايل الهم على طول، شايل الهم، وفي الاخر ما جوزها هيعمل ايه؟ ممكن جوزها ده اللي يروح في الاخر يتجوز عليها ويسيبها. ده صحيح، ده صحيح. كل الست عاوزين نغير المفاهيم، نقول لها لو زمان كانوا يقولوا لك انت تربطي جوزك بكتر العيال، اقول لك لا، اقول دلوقتي ان انت كتر الخلفه هتهدي وهتضيع صحتك وجسمك وشكلك، وجوزك هيبقى برضه هيهرب منك، هيروح في الاخر يتجوز عليك. صحيح صحيح. اهتمي بنفسك، حبي نفسك، حافظي على صحتك وعلى شكلك، هو ده اللي يضمن الاستقرار، وهو ده اللي يضمن بيه ان الاسره تكون مستمره وسعيده. بينما ان انت الواحده تهد جسمها وتحسها بالحمل والولاده المتكررين، في الاخر هو ده اللي بيهد البيت. فاحنا دلوقتي نقول ان احنا في مصر عندها يمكن حرب الارهاب، نعم، بعدين حرب ثانيه اكثر شراسه اللي هي حرب الوعي، حرب تغيير المفاهيم المغلوطه. صحيح. قد يكون جوه الدماغ المصريه ان احنا نخلف بالاربعه والخمسه والسته ويقول لي ان دول تعزوا، يقول لا، عاوزين نقول ان بنت واحده متربيه كويس ومتعلمه كويس ابرز من 10 ولاد مش متربيين او مش متعلمين او ما بيشتغلوش. اذا احنا الحقيقه دكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان بوزاره الصحه بنقول ان في اليوم العالمي للسكان اللي كان بالامس، اللي بيهمنا الان في مصر ان زياده السكان عندنا بالفعل هي خطر حقيقي، لكن هتكون عامل انجاز لما بتكتمل الرؤيه وتتحقق الخطه اللي بدات بالفعل في البنيه التحتيه وبدات ثمارها بالفعل، بتكتمل المنظومه على ارض الواقع من تعليم وصحه زي ما حضرتك قلت بالظبط يا دكتور عمرو. فعموما احنا بنقول ان اليوم العالمي للسكان في عام 2030 هيكون بالتاكيد احتفالا مصريا ان شاء الله بواقع جديد جدا، هنأكد فيه أن مصر حققت خطتها في الوصول بالإنسان المصري إلى أفضل ما يكون ويحقق ما نريده لمصر العظيمة. بشكرك جدا دكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان بوزارة الصحة، شكرا لك يا فندم. شكرا جزيلا. شقة خالية الشقة مش بعيد، أهم حاجة عندي تفيد وتستفيد، لو عايز شقة خالية الشقة مش بعيد، أهم حاجة عندي تفيد وتستفيد، وتنور العقار وتأنيس الجيران، وتنور العقار وتأنيس الجيران. أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً بالسكان، سكان آخر زمان، زمان فلوس أكيد، الريال الروح ضحية، علشان ملناش رصيد، سكان آخر زمان، زمان فلوس أكيد، الريال الروح ضحية، علشان ملناش رصيد، الحب بتسدر بس، وارسنهم من زمان، أهلاً أهلاً أهلاً، أهلاً بالسكان، لفيت وجيت وحسب مش لاقي حل تاني، والشقة شيء ضروري وظروفي مأجراني، لفيت وجيت وحسكن مش لاقي حل تاني، والشقة شيء ضروري وظروفي مأجراني، ايه يعني خلاص يا عالم خلاص ماليش مكان، نحجز لك شقة فورا لو جيبك كان مليان، ونقابلك عالسلالم وناخدك بالأحضان. اهلا أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً بالسكان، أهلاً اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بالسكان. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء العاشرة. كلف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل لتنفيذ برنامج تحويل المركبات للعمل بالبنزين والغاز الطبيعي، كما وجه بإعداد تقرير عن التمويل المطلوب لتنفيذ هذا المشروع ومراحل تنفيذه. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مدبولي اليوم مع وزراء البترول والإنتاج الحربي والتجارة والصناعة. تشارك مصر اليوم في الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقد في لوكسمبورغ، ومن المقرر أن يستعرض وفد مصر تجربة الدولة في الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية التي تنفذ حاليا. يشار إلى أن مصر شاركت في تأسيس البنك الآسيوي عام 2016. أنهت شركة مصر للطيران استعداداتها لتشغيل جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة لنقل ضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج، وذلك بالتعاون مع الهيئات والجهات الحكومية المعنية كافة. ومن المقرر أن تنقل الشركة الوطنية حوالي 70,000 حاج، حيث تحرص الشركة على أداء مواسم ناجحة من خلال خدماتها المتميزة لحجاج بيت الله الحرام. وصل أعضاء مجلس النواب الليبي التوافد على القاهرة للمشاركة في اجتماع برعاية اللجنة الوطنية المعنية بليبيا. يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتوحيد رؤى النواب الليبيين إزاء التوصل لحل سياسي يقوده البرلمان الليبي. أكدت سوريا اليوم مواصلة الجهود الرامية لتشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري الجديد، وأوضح بيان للرئاسة السورية أن الرئيس السوري بشار الأسد أجرى مباحثات مع ألكسندر لافرينيف مبعوث الرئيس الروسي في دمشق، تناولت آليات وإجراءات عمل لجنة مناقشة الدستور والخطوات التالية وصولا إلى تحقيق النتائج المرجوة في هذا الإطار. أعلنت نيبال اليوم مقتل 15 شخصا وإصابة 13 آخرين، إضافة إلى فقدان 6 أشخاص إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدتها عدة مناطق في نيبال. وأوضح بيان لوزارة الداخلية في نيبال أن قوات الأمن تقوم بإجلاء سكان بزوارق مطاطية عن منازلهم التي غمرتها مياه الفيضانات في العاصمة كاتماندو. إلى هنا أيها السادة ينتهي موجز الأنباء أذعنه عليكم من القاهرة. أما الآن فإليكم تحليلا إخباريا حول الجولة الإفريقية لوزيرة خارجية كوريا الجنوبية، كتبه محمد السيد وكتب يقول: في إطار جولتها الإفريقية التقت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كونغ هوا اليوم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لمناقشة تعزيز الشراكة. وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن كانغ ناقشت مع رئيس المفوضية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مسألة التضامن الإفريقي، مثل إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية والوضع السياسي في شبه الجزيرة الكورية وإفريقيا. كما التقت الوزيرة مع مفوض مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي ومفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة. يذكر أن كانغ التقت أمس كبار المسؤولين في إثيوبيا، أولى محطات جولتها الإفريقية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين. كما اجتمعت مع كل من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس الإثيوبي سالهورك زودي ونظيرها الإثيوبي. وصرحت الوزيرة الكورية الجنوبية أن إثيوبيا تقود الاستقرار في المنطقة من خلال تحسين العلاقات مع إريتريا وجهود الوساطة لتشكيل حكومة انتقالية في السودان، مشيرة إلى نتائج الاجتماعين الأخيرين بين زعيمي كوريا الشمالية والولايات المتحدة وبين زعماء الكوريتين والولايات المتحدة، داعية رئيس الوزراء الإثيوبي إلى التأييد والتعاون لنزع السلاح النووي وإحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية. تحت عنوان الجولة الإفريقية لوزيرة خارجية كوريا الجنوبية استمعنا إلى تحليل إخباري كتبه محمد السيد، قدمنا قبله موجزا لأهم الأنباء وقرأتهم على حضرتكم أمل مصطفى. مع دقات 11 إن شاء الله نوافيكم بالفترة الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم.

وسوء الخدمات وغياب وافتقاد البنية التحتية السليمة التي توفر الاستغلال الأمثل والقدرات والطاقات التي تنعم بها الدول الإفريقية، كل هذه العوامل أدت إلى ما تعيشه القارة من معاناة. عشان أفريقيا تستاهل، لا يمكن لي هنتساهل، هنواجه وحنكمل وهنكافح بإيد ملايين، عشان أجيال كتير جاية هنخلص كلنا نديها، مفيش فاسد يعيش منا مدام مع بعض سوا قادرين. Dessiner le plus beau dessin de notre peuple africain. Nos rêves ensemble n'est pas loin. C'est sûr qu'on gagnera enfin. Afrique est دي مش ممكن نقبل نتهاون في حقوق أولادنا. اشهد يا تاريخ على المستقبل كل نبني سوا لبنان. مستمعينا الأعزاء، يمكن نجحت مصر في تحويل حلم تاريخي وقديم لم يرى النور خلال العقود الماضية، وهو إيجاد سوق إفريقية مشتركة لاستغلال الموارد والثروات وزيادة الاستثمار والفرص الاقتصادية. يمكن قمة نيامي بالنيجر شهدت إطلاق مشروع منطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الإفريقية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ. معنا الآن على الهواء سيارة السفير الدكتور صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية وأيضا مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك معنا سيارة السفير. أهلا بحضرتك وأستاذ المستمعين. سيادة السفير دكتور صلاح حليمة، وإحنا بنتكلم عن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية، لكي تدخل الحقيقة يعني في حيز التنفيذ، يمكن هو سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن بدء سريان الاتفاقية اللي هتنقلنا بقى من مرحلة البناء إلى ميدان العمل الفعال، ولكن هناك بعض التحديات أو يمكن العديد من التحديات قبل أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، لابد من يعني الانتصار عليها ومكافحة هذه التحديات، أو يعني أن احنا نقضي على هذه التحديات ونعملها، وهي أول حاجة التنمية. كيف بقى يعني يتحقق هذا يا فندم؟ هو طبعا ده الاتفاقية هي خلاصة جهد العمل مشترك ما بين الدول الأفريقية في ظل رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي، وفي إطار برنامج الاتحاد الأفريقي 2063 الخاص بالتنمية المستدامة. بالطبع هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها حتى الآن مما يقرب من حوالي 54 أو 55 دولة، حيث أعلنت أريتريا أثناء الاجتماع بأنها لديها النية للتوقيع، وكانت هي الدولة التي المتبقية تقريبا. لكن تم التصديق على هذه الاتفاقية من جانب 27 دولة، المطلوب كان 22 وصلت ل 27، وبالتالي خرجت إلى حيز النفاذ في 30/5/2019. طبعا الاتفاقية كان لها إرهاصات، بدأت في شرم الشيخ سنة 2015، ثم في كيجالي عاصمة رواندا في مارس 2018، ثم بدأ رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بوعد أن يتم نفاذ الاتفاقية في فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وهو ما تم بالفعل في 30/5/2019، وخرجت إلى حيز النفاذ أو بإعلان أو بإطلاق اتفاقية التجارة الحرة، منطقة التجارة الحرة القارية. نعم. في مؤتمر في قمة النيجر. دي يعني الخلفية التاريخية لهذه الاتفاقية. الاتفاقية أساسا تعني بالتنمية المستدامة. التنمية المستدامة فيما يتعلق بالاتفاقية، هناك حوالي سبع مناطق أو تكتلات اقتصادية في القارة. نعم. الاتفاقية أساسا بتعني بالثلاث تكتلات الأساسية، لكن الرئيس السيسي في قمة النيجر عقد اجتماع تنسيقي بين الاتحاد الأفريقي وكافة التكتلات الاقتصادية اللي موجودة في القارة الأفريقية، بما في ذلك الثلاث مناطق الأساسية والمناطق الأخرى، بهدف أن يكون هناك اندماج انتجريشن في هذه الاتفاقية، بحيث تصبح القارة الأفريقية كتلة اقتصادية عالمية، هي أكبر تجمع أو أكبر كتلة اقتصادية عالمية، بتضم 1.2 مليار نسمة و 3.4 تريليون دولار حجم الناس الإجمالي الناتج المحلي أو القومي. إذن هذه الكتلة لديها أيضا موارد بشرية وموارد طبيعية ضخمة للغاية. نعم. ورغم أنها متنوعة كمان في كل متنوعة في كثير من المواد الخام والمنتجات. الهدف الرئيسي هو زيادة حجم التجارة البينية، وهنا نتحدث عن التحديات التي أثرتها حضرتك. التحديات الموجودة حاليا، الهدف هو زيادة حجم التجارة البينية وتنويع تلك التجارة، بحيث تكون هناك سلع وخدمات تتمتع بحرية الانتقال، على أمل أن يتم إنشاء سوق أفريقية مشتركة. في هذه السوق تتحرك عوامل الإنتاج بالكامل، سواء رأس مال أو أفراد أو سلع وخدمات. هنا تكتمل الصورة عندئذ. التحديات اللي بتواجهها الآن هي الاستثمار فيما يتعلق بالبنية التحتية أولا، ثم الاستثمار فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية المختلفة. هذا فضلا عن أن هناك تماثل في بعض الهياكل الاقتصادية لبعض الدول، وهذا أمر يقتضي معالجة وتنسيق بين الدول الأفريقية من خلال الآليات التي أنشأ الاتحاد الأفريقي لهذا الغرض. وهل ده يستلزم سيادة السفير تعاون أيضا من الدول الكبرى أيضا؟ يعني هل الاستثمار والتنمية في أفريقيا، هل هذا يستلزم برضو أن يكون في هناك أيضا تعاون مشترك ما بين أفريقيا وما بين الدول الكبرى؟ هذا موضوعه الرئيس فتاح السيسي في خطاب الافتتاحي عندما تولى الرئاسة، كما تحدث كما عقد المنتدى الاقتصادي في ديسمبر 2018 في مصر، وكان الحديث عن كيفية جذب الاستثمارات، ليست فقط الأفريقية أو المصرية الأفريقية والأفريقية المصرية، وإنما الاستثمارات الأخرى. بالنسبة للاستثمارات المصرية، تم إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار من جانب مصر، تشجيع لذلك لتشجيع المستثمرين المصريين على الدخول بقوة في مجال الاستثمار في القارة الأفريقية. لكن تحدث الرئيس أيضا عن الدول العربية والدول الغربية التي يمكن أن تستثمر في القارة الأفريقية. نعم. تحدث أيضا عن دور إمكانيات مثلا الصين وروسيا والهند وكل هذه الدول التي لديها قدرة استثمارية ضخمة، لكن أشار وبشكل واضح أن تكون هذه الاستثمارات يعني في إطار يراعي ظروف القارة الأفريقية أو الدول الأفريقية، على أساس أن يكون هناك نوع من مراعاة ظروف الشعوب الأفريقية في ظل هذه المرحلة. ويمكن ده برضو اللي قاله سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن التعامل مع أزمات ومشاكل إفريقيا مش هيكون ناجح إلا بحلول إفريقية بتدرك طبيعة الأزمات وبتطرح الحلول العملية الواقعية بعيدا عن الحلول بقى النمطية المستوردة اللي هي ما بتشوفش غير مصالحها بعيدا عن مصالح المواطن الإفريقي أصلا. بالضبط، هو كان بيقصد بهذا عندما تحدث عن الاستثمارات العربية والاستثمارات غير الأفريقية، كان يقصد أن تكون هناك مراعاة لظروف القارة الأفريقية. نحن نعلم أن حوالي 40% من المال الناتج القومي الأفريقي عبء إيدين على الدول الأفريقية لسداد مساعدات وقروض تحصل عليها من الدول الغربية، وهذه نسبة كبيرة جدا. إذا تكلمنا بقى عن الشق التحديات الأخرى التي لها تأثير على عملية التنمية المستدامة وعلى اتفاقية التجارة التجارة الحرة القارية، الاعتبارات غير الاقتصادية. هناك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإزدار بالبشر واللاجئين والنازحين والهجرة غير الشرعية، أحد الأسباب التي لها أثار سلبية على عملية التنمية، وبالتالي يمكن أن تنال من اتفاقية التجارة من الناحية العملية. هناك أيضا النزاعات المحلية. ممكن التنمية تحد شوية من النزاعات اللي موجودة المحلية دي؟ بالذات ولذلك الرئيس فتاح أشار في خطابه لا إسكات البلازق في عام 2020، وأشار أيضا إلى أن هناك قضايا ساخنة تؤثر على عملية التنمية مثل قضية السودان، جنوب السودان، ليبيا، الصومال، بعض الدول الأفريقية الأخرى اللي بتواجه عمليات إرهابية. على سبيل المثال منطقة الساحل التي فيها مجموعة الخمسة الجي فايز اللي هي موريتانيا والمالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهذه الدول يعني الخمسة بيواجهوا عمليات إرهابية من بوكو حرام ومن الجهاديين ومن داعش. ده بيأثر على عملية التنمية، ده بيأثر على فرص إقامة بنية تحتية، خاصة ليس فقط البنية التحتية بين الدول في الإطار السوداني، إنما هناك مشروعات كبرى مصر بتهتم بها جدا في القارة الأفريقية، لعل من أبرزها مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط أو خط القاهرة كيب تاون أو منطقة الحزام والطريق في مغادرة الصين. كل هذه الأمور هي تحديات تحديات تواجهها القارة الأفريقية، تم الإشارة إليها وتم طرحها وجاري معالجتها من الآن وربما من قبل ذلك حتى تندفع عملية التنمية الاقتصادية إن شاء الله من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية إن شاء الله بإذن الله. بنتمنى التوفيق الحقيقة لجميع الدول الإفريقية بإذن الله، وأن بالفعل لا يكون هناك أي نزاعات أو أي يعني يتم القضاء بالفعل على الإرهاب بشكل كبير جدا وبشكل قاطع في جميع الدول العربية والإفريقية بإذن الله وفي العالم كله إن شاء الله. إحنا بنشكرك يا فندم سيادة السفير الدكتور صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية وأيضا مساعد وزير الخارجية الأسبق، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. الله عليك يا بلادي تلك الناس تعمر تبني مجد تبني عزة تبني بيت. الله عليك يا بلادي فيك الناس تعمر تبني مجد تبني عزة تبني بيت ونسكن فيه. الله عليك يا بلادي ونعلي فيه. الله عليك يا بلادي ونسكن فيه. عدنا مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع ونستكمل موضوعنا عن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية. معنا على الهواء دكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أهلا بك معنا يا دكتور أحمد ونعتذر على التأخير الحقيقة. لا أبدا يا فندم، أهلا بيك. إحنا سعداء الحقيقة بوجود حضرتك معنا على الهواء في استوديو هواء البرنامج العام دكتور أحمد غنيم. وإحنا بنتكلم على اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، نقدر نقول ان بالفعل مصر هتكون ليها فرصه حقيقيه عشان تكون مركز اقتصادي قوي وتنافسي، خاصه بعد دخول اتفاقيه التجاره الحره الافريقيه. الحقيقه اتفاقيه التجاره الحره الافريقيه القاريه دي يعني كان امل وحلم صحيح، وبدا يتحقق على ارض الواقع، وهناك نوع من الرغبه السياسيه والآليات الجادة على مستوى جميع الدول الأفريقية. نعم. بنتكلم على حوالي 54 دولة، أصلا حوالي 25 دولة برلمان أفريقي صدقوا عليها، وده يعتبر إنجاز، وبتتغلب على كل المشاكل اللي كانت التجارة الأفريقية بتعاني منها قبل كده. ومتوقع أن مصر يكون ليها دور محوري، وده بسبب ان مصر اصلا ليها كثير من الاتفاقات التجاره الاخرى مع الدول العربيه ومع اوروبا، وممكن تكون البوابه لافريقيا. نعم. بالنسبه لمصر، مصر ثالث اكبر اقتصاد افريقي بعد نيجيريا وبعد جنوب افريقيا. والفرص ان مصر تقوم بدور ريادي في هذه الاتفاقيه كبيره جدا، وهناك علاقات جيدة على المستوى السياسي والتجاري ما بين مصر والدول الأفريقية بتؤهل مصر أنها تلعب هذا الدور المحوري. والجديد أيضا أن الحكومة بتعمل أقدر أقول مجهودات عديدة، منها خط ملاحي بيربط مصر بالدول الأفريقية، منها محاولة إنشاء مراكز للتوزيع ولوجستيات في أفريقيا للتغلب على العقبات اللي كانت موجودة قبل كده. صحيح. دكتور أحمد غنيم، يمكن كان من ضمن أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي أنها كانت بتركز دايما على محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية في وتعظيم بقى العائد ده من الشباب الأفريقي، وتطوير بقى المنظومة الزراعية الأفريقية وهكذا، التوسع في مشروعات الثروة السمكية وهكذا. نقدر نقول بالتأكيد أن في هناك يعني العديد من التحديات الحقيقة اللي بتقابل مصر في للتنمية في أفريقيا. ويمكن كان منذ قليل كنا بنتكلم عن الإرهاب وعن النزاعات أيضا الداخلية اللي موجودة في هذه الدول، وعايزين نعرف مع ذلك مدى تأثيرها أيضا على الاقتصاد وعلى التنمية. التحديات دائما موجودة، والدول الأفريقية بشكل عام تعتبر جزء كبير منها دول فقيرة في متوسط دخل الفرد، متوسط الفرد من قبل، برغم مواردها ولكن الثاني الجديد في هذه الاتفاقية، أنا الحقيقة متابع الاتفاقيات الأفريقية بشكل كبير، والاتفاقية اللي كانت مصر أو ما زالت مصر عضوة فيها اللي هي اتفاقية الكوماسة، إلا أن الجديد في هذا الموضوع أن في رغبة حقيقية، ومصر من خلال رئاستها للاتحاد الافريقي في هذه السنه بتحاول زي ما حضرتك ذكرتي انها تقوم بمجهودات قويه جدا لاحياء مش بس التجاره ولكن الابعاد التنمويه، لان بدون ان يكون هناك تنميه حقيقيه لن تتحقق اي تجاره بشكل سليم، وتبقى العقبات زي ما هي. الدور التنموي دي كلمة واسعة قوي، وبتشمل مش بس البنية الأساسية أو الـ الـ الاستثمارات بشكل عام، ولكنها بتشمل أيضا المواطن الإفريقي نفسه أن يشعر بهذه التنمية، يشعر يعني بالعائد اللي هيعود على هذا المواطن الإفريقي اللي ما كانش الحقيقة بياخد حاجة من موارده ديت، مع الأسف كانت الدول الكبرى هي اللي كانت دايما بتدور على مصالحها. وده التفكير الجديد، ان تتحول افريقيا من مصدر للمواد الخام لدول الغرب الى ان تقوم بنهضه تصنيعيه وزراعيه وتجاريه ليها هي. نعم. انا بصراحه كواحد اكاديمي انا شايف ان الرغبه السياسيه، مش انا بتكلم على مستوى مصر بس، على مستوى الدول الافريقيه كلها رغبه حقيقيه، وبيصحبها اليات جاده للتغلب على جميع الاتفاقيات اللي كانت موجودة في إفريقيا قبل كده، ومحاولة جدا لإنجاح هذه الاتفاقية. فأنا متفائل خير، ولكن يجب أن نضع في الحسبان أن هناك كثير من التحديات أكيد، وأن مصر بتلعب دور كبير للتغلب على هذه التحديات، ولكن ده هيتطلب أن يبقى فيه دور جماعي لكثير من الدول الإفريقية، وخاصة الدول الكبيرة زي نيجيريا. على الأقل يا دكتور هتتوحد كلمتهم، يعني هيكون في وحدة في الكلمة، وحدة في الرأي وهكذا. واللي جديد في الموضوع كمان أنت في رغبة من دول الغرب بإنجاح هذه الاتفاقية، بمعنى إن أمريكا والاتحاد الأوروبي يرغبوا في توقية أفريقيا للتغلب على الدور الصيني، روسيا ترغب في ذلك، فهناك رغبة دولية بإنجاح مثل هذه الاتفاقية. فإن شاء الله بإذن الله الواحد متفائل خير هذه المرة، خاصة أن تاريخ أفريقيا في هذه الاتفاقيات لم يكن يعني مبشر دائما، إلا أن هذه المرة إن شاء الله في آليات جادة ورغبة إن شاء الله. طب دكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الحقيقة هناك مطالبة بتدعيم المؤسسات المالية القائمة زي البنك التنمية الإفريقي، زي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، زي الصندوق العربي لتقديم قروض لأفريقيا علشان تقدر يعني تمول مشروعات التنمية. الكلام ده لازم طبعا يبقى فيه مصادر للتمويل، بس كمان في أشياء أخرى. يعني كان دائما نعاني إن الاستثمار في أفريقيا بيصاحبه درجة مخاطر عالية مالية. البنك المركزي المصري بالتعاون مع بنك الصادرات والواردات الإفريقي عملوا مبادرة لربط البنوك المركزية في أفريقيا كلها لتسهيل عملية المدفوعات والتغلب على مشكلة العملة. ففي مجهودات بتتم، أعتقد أن بنوك التنمية سواء كان البنك الدولي أو بنك التنمية الإفريقي أو خلافه من البنوك دي برضو عندها هذه الرغبة في إنجاح المرة دي هذه الاتفاقية، وخاصة زي ما قلت لحضرتك أن هذه البنوك بتبقى مرتبطة بالرضاء من الغرب، وهناك رغبة حقيقية من الغرب في إنجاح هذه الاتفاقية. الحقيقة يعني احنا هناك نظرة متفائلة، وزي ما حضرتك ما بتقول انا بالفعل برضو بضم صوتي لصوت حضرتك بان بالفعل يعني في نظرة حقيقة متفائلة لافريقيا بسبب التطورات بقى المهمة اللي في ملف التكامل الاقتصادي والسوق المشتركة لشرق افريقيا والجنوب الافريقي ايضا الكوميسا، واخيرا طبعا بيكون منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية بالتأكيد هتكون علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة. أنا بشكرك جدا دكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا لك يا فندم، شكرا لك، مع السلامة. بكرة لينا بكرة بينا، بكرة حلم وخير وجنة، نبني أيامنا بيتينا، نفس الوطن نفس الملامح والظروف، نفس الأمل يجمعنا من غير أي خوف. مفيش حدود، مفيش فروش وعبود، جت من أصل واحد، نفس البداية والبدود، متوحدين رغم التعب رغم السنين، متجمعين ضمن قلوبنا والإيدين. Feel مازلنا معكم في نهاية الأسبوع. برحب بكل السادة المستمعين في كل مكان. الحقيقة عندما نتحدث عن بطولة الأمم الإفريقية المقامة من 21 يونيو إلى 19 يوليو الجاري، ونتكلم عن التنظيم ونتكلم عن هذه البطولة، بنقول إن هي مش كورة وبس، لكن كانت رزق. وأعتقد يعني أن وسائل الإعلام كانت بتلعب دور مهم جدا في نقل صورة طيبة عن إمكانيات الدولة الكبيرة اللي ظهرت الحقيقة في تنظيم البطولة، بالإضافة لحالة الأمن والاستقرار واستمتاع كمان جاليات ومشجعي الفرق المشاركة بالبطولة. ويمكن ده بيعكس للعالم دور مصر في المنطقة والقارة الإفريقية، ويعني من خلال وسائل الإعلام المصرية وفي تغطية هذا الحدث. فإحنا برضو سؤالنا هيكون معانا الدكتور عبدالله زلطة، أستاذ الإعلام جامعة بنها. أهلا بك معانا دكتور عبدالله. مساء النور يا فندم. دكتور عبدالله، نقدر نقول إن بالفعل كانت التغطية الإعلامية لبطولة الأمم الإفريقية كانت يعني جيدة، وقدرت بالفعل إن هي توصل الصورة الإيجابية للعالم كله؟ اسمح لي بس قبل الإجابة على هذا السؤال أن أشير إلى رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. نعم. وكما نعلم الرئيس عبد الفتاح السيسي وحاليا رئيس الاتحاد الإفريقي، من هنا تأتي أهمية هذه البطولة الإفريقية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي والقارة الإفريقية. نعرفين أن الرئيس كان لسه في النيجر، في قمة في النيجر منذ أيام، وهناك دور كبير جدا لمصر على مستوى القارة الإفريقية خلال هذا العام. نعم. بالكامل. فهذه البطولة بتأتي في ظل هذه رئاسة مصر للقارة الإفريقية، فدي لها أهمية خاصة. بالنسبة للإعلام، هو القضية أن الإعلام بيعطي دائما الناس أمل كبير جدا بالفوز، ويشحذ الهمم ويعطي جرعة كبيرة جدا من التفاؤل، مع أن الكرة فيها منتصر ومهزوم. صحيح. يعني هو إحنا يا إما منتصرين يا إما خلاص يبقى إيه، ما فيش حاجة، يعني لازم بالعافية كان منتصر. إحنا ناسيين حاجة، عنصر مهم جدا يا دكتور، وهو الاستمتاع بالمباراة نفسها. بطريقة اللعب نفسها. هو طبعا تنظيم البطولة، هو نقدر نقول هو يعني يمكن بنسبة فوق 90%، ما قدرش طبعا فيش حاجة اسمها 100%، لأن طبعا الكمال لله وحده، لكن لا شك أن التنظيم ممتاز، يدل على حالة الأمن والاستقرار في الدولة المصرية. الحمد لله يعني توقمت هذه البطولة، وضيوفنا من القارة الإفريقية ومن الدول العربية بالذات الشقيقة في المغرب العربي الذين شاركوا في هذه البطولة استمتعوا بالأمن والأمان في مصر، ولاحظوا مدى ضيافة وحب الشعب المصري للأفارقة وللعرب الأفارقة. فإحنا بالتالي لا شك أن هذه البطولة إذا كنا خرجنا منها، لكن لا شك أن مصر يعني فازت بحسن السمعة وحسن الضيافة والأمن والأمان والصورة الذهنية المتميزة والانطباع المتميز عن الشعب المصري وعن الدولة. صحيح. المصرية لدى ضيوفنا الكرام. صحيح. لكن بالنسبة للإعلام، عشان نتكلم بصراحة، هو طبعا لا شك أن الإعلام بصفة عامة في مصر حاليا بيمر بحالة يعني من أقدر أقول بعدم الاستقرار منذ 25/2011 حتى الآن. الإعلام ما فيش عدم استقرار، ما فيش في استراتيجية إعلامية للدولة المصرية، في تخبط، في توهان، ما فيش، رغم ان في ثلاث هيئات حاليا وفي مجلس اعلى بيحاسب الى اخره، لكن الاعلام الرياضي بالذات بيسخر الناس، بيخلي الناس يعني يعني ما اثير وما كتب في على مواقع التواصل في بشكل مكثف في الفتره الاخيره عن اتحاد الكوره والاستقالات والكلام اللي اتقال بدون ما نقدرش ان احنا نقول. في حاجه يا دكتور كنت عايز اقولها الحقيقه، ان يمكن الاعلام كان بيركز على الجانب الرياضي، لكن نسينا ان في مكاسب اخرى الحقيقه اكتسبتها مصر من خلال تنظيمها لهذه البطولة. صحيح. يعني احنا في مكتسبات اخرى، في فوائد اقتصادية كانت بالجملة، لان الحقيقة الايجابيات اللي عادت على مصر من خلال تنظيمها لهذه البطولة كانت في استثمارات ومؤسسات وشركات اقتصادية كبيرة جدا تم يعني اجتذابها من قدرش نقول كمان ان السياحة ما كانتش مستفيدة من هذا الجمع من الدول، يعني وفود 23 دولة افريقية بالاضافة لمشجعيهم كمان، يعني ده اعتقد ان ده بيعتبر بيحقق مكاسب سياحية كبيرة جدا. صحيح، وده من الدورة بس ومش البطولة بس، مش كرة يا أستاذة بس، تمام. جوانب عديدة. النهاردة في حاجة اسمها السياحة الرياضية والسياحة التعليمية والسياحة العلاجية، ان في النهاردة ناس بتيجي تعالج في مصر، يبقى يقوم بعمل سياحة ويتعالج برضو يجي يعمل لعب رياضة. فالنهاردة وبعدين مثلا النهاردة على سبيل المثال كان في رئيس مدغشقر خدوه مع الوزير الرياض شباب الرياضة خدوه في الأهرامات. صحيح وده كان صورة مشرفة ان يشوف مثلا استاد مصر والامن في الاستاد والاجزاء المهمة او المناطق المهمة في استاد القاهرة. وطبعا ده عمل انجاز ضخم جدا، اتعمل خلال فترة وجد، لان انا ساكن جنب الاستاد، يعني انا مقيم على حضرتك بقى شايف المفروض. صحيح، فانا شاهد عيان بتكلم كشاهد عيان على المنطقة اللي احنا فيها. وكيف ان الدولة المصرية استطاعت بالفعل ان تنجز انجازات ضخمة في زي ما حصل قبل كده موضوع كاس العالم ايام الرئيس مبارك قبل ذلك من حوالي يمكن اكتر من 10 سنة و 15 سنة، لما تعمل النفق عندنا وتعمل شارع عباس ظبط. فالنهارده الاستاد بقى حاجه ضخمه جدا، تعمل يعني بنيه تحتيه رياضيه للاجيال القادمه، عشان اتكلم بصراحه للاجيال القادمه. لا تستخدم للدوره للبطوله الحاليه، ولكن ما تم انجازه في من البنيه التحتيه الاساسيه، ودايما الرئيس السيسي بيركز على البنيه التحتيه الاساسيه في الدوله، لان دي هي تفضل للاجيال اللي بعد كده. انا بعمل النهارده طريق، بعمل اماكن معينه، بعمل استادات، بعمل مش عارف حاجات بتكلفت ملايين، ما بعملش عشان النهارده، مش عشان بطوله فريق. لا طبعا دي لا. طبعا على المدى البعيد، على مدى الاجيال القادمه. فاحنا النهارده يعني بنشيد بدور الدوله في هذا المجال، وانا بعتبر كاستاذ اعلام ان بالفعل ومراقب ومتابع للاحداث، ان احنا بالفعل يعني العائد من هذه البطوله رغم اننا خرجنا منها، لكن العائد منها عائد ممتاز، في مكتسبات الحقيقه عديده. صحيح، كثير جدا، يعني لا تعد ولا تحصى. ده انا عايز اقول لحضرتك كمان، يمكن البطوله كمان دي كانت بترتبط بالعديد من الصناعات، يعني بتعتبر دي مصدر رزق الناس كتير جدا. لما نيجي نشوف الاعلام وحتى محلات الطعام الملابس اللي بتفتح في المنطقه، احنا فادي ما مش ملاحقين على ظروف الدوره، ظروف البطوله، يعني محلات فاتحه وناس شغاله ومصدر رزق وحاجه جميله جدا. وبعدين الناس تشوفيها مثلا ماشيه في الشوارع لهم ضيوف مصر، ومدى الفرحه على وجوههم والابتسامه والترحيب بهم من الشعب المصري، والشعب المصري بيبقى مستمتع جدا الحقيقه، هو بيرحب كمان بنشوفه، يعني لما بيشوف حد فيهم مثلا في المواصلات، في الشوارع، في الاستاد، بتلاقيه هو بيروح وبيسلم عليهم. يعني هو الحقيقه بيبقى في نوع انت عارف طبعا الشعب المصري وكرمه. اجمل شيء ان انا مثلا كنت كاتب على صفحتي على الفيس، وانا عنصر نشط على الفيسبوك، يعني ان كنت اشجع مين يوم الحد اللي جاي، الدوله العربيه ولا الدوله الافريقيه اللي هتقابلها. صحيح، اراء مختلفه، معظم الناس تقول لك نشجع الفريق اللي بيلعب كويس. والله يا دكتور، ولا ده عربي، والله يا دكتور، مدغشقر لما كانت بتلعب كانت قدام، اعتقد كانت قدام الكونغو، مش عايز اقول لحضرتك كان يعني الاداء اكتر من رائع بالنسبه للفريقين. الجزائر برضه لما كانت بتلعب لا يعني الحقيقه الكوره احنا عايزين نقول، مش عايزين يكون فيه تعصب، مش عايزين يبقى فيه يعني الواحد متشدد في ارائه. انت بتتفرج على بطوله محتاج ان انت يعني تشوف اللعبه الحلوه، تستمتع بالاداء نفسه، وخصوصا ان عندك تنوع في الفرق. تجربه مدغشقر دي يعني من التجارب الجديده في البطوله، عمرها ما خدت بطوله اصلا مدغشقر. نعم، رئيس الدولة جاء على متن طائرة ضخمة تضم عدد كبير من الجمهور. تمام، رئيس الدولة نفسه يعني شاب عنده 43 سنة وجاي يشجع فريق بلده، وبعدين الفريق ده وصل اللي برضه اللي قطع شوط كبير جدا وهو في البطولة، رغم انه تهزم في الآخر لكن تهزم بشرف. فطبعا احنا يعني بنثني على مصر حكومة وشعبا ومؤسسات لتنظيم هذه البطولة، ونرجو ان احنا ان شاء الله تعرف في المستقبل تكون مصر تكرر مثل هذه البطولات ان شاء الله. يعني احنا نقول على مستوى القاره الافريقيه عايزين نعمل بطوله على مستوى العالم العربي برضه ان شاء الله. احنا برضه يا ريت ان احنا بطوله عربيه كده كل الدول العربيه تشارك فيها، واحنا مصر دوله رائده، والرئيس السيسي يعني شخصيه تلقى حب واحترام والعالم كله حاليا، نعم، ليس فقط على مستوى افريقيا ولا مستوى العالم العربي. نعم، نرى الرئيس السيسي يشوفه وراح مثلا يكون في الجمعيه العامه للامم المتحده، ما يكون في قمة العشرين في الصين، رغم أن مصر مش عضو في مجموعة العشرين، ولكن بتم دعوتها. نعم، مش لأنها برضو رئيس الاتحاد الإفريقي، لأنها مصر. يعني السنة اللي فات لما تم دعوة مصر في ليها دور بارز الحقيقة وليها مكانة الحقيقة، مكانة ضخمة جدا. صحيح. أنا بشكرك جدا دكتور عبد الله زلطة أستاذ الإعلام جامعة بنها، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا، شكرا لزملاء البرنامج العام، شكرا جزيلا. شكرا، مع السلامة. رغم اختلاف اللسان وإن البشر ألوان متفرقين في النوايا والشكل والأديان، لكن إلهنا واحد، رب البشر واحد، بالحب جمع كلنا إنسان، وتعالوا حضن النيل وحضارة وار النيل، فتح الأحضر نقلبنا بيوتنا وبرده قليل، لكن إلهنا واحد، رب البشر واحد، بالحب جمعنا وكلنا إنسان، وتعالوا حضن النيل وحضارة وكان فنان عالحلم عينه تبان، شمس الصبح برعاه وفي المساح كيان، حلم يكون لاعب صبح التاريخ شاهد على نجوم سمراء، تاريخ روايات أفريقيا أرض الخير، أولادنا لسه بخير، ملناش غير حضنك شمسك حبك لينا كبير، بشكر كل السادة المستمعين اللي تابعوني النهاردة، وبشكر أيضا ضيوفي اللي كانوا معايا النهاردة في نهاية الأسبوع، بشكر زميلي نادر راشد على هندسة الهواء، شكرا جزيلا على كل اللي انت يعني قدمتهولنا من فقرات ومن أغنيات، الحقيقة كانت جميلة قوي، بشكرك. بشكر أيضا أحمد دياب رئيس التحرير، شكرا لكم، كنت معاكم أمل مصطفى أمام الميكروفون. حواليكم وفهم معنى الجان، ازاي تكون جوه الوطن عايش امان، لحرب تكسر نفسنا ولا شعبنا ولا مصرنا، لحد يدمس ارضنا ويحكم كمان.